شيخنا إذا كان هنالك ميل قلبي يعني يود فيه الإنسان انتصار العراق على أمريكا على ضلال حكام العراق، فيها شيء من ناحية شرعية داخليا يعني أجد هذا من نفسي. بس فهمني اللي ما فهمته. شو اللي ما فهمته؟ اسمع هذه ما فهمته. ما فهمت ليش؟ ليش؟ لأنه طابع العراق مسلمين ويعني يقولوا لا إله إلا الله. كويس. إيه. كيف؟ لا هذا القصة. إذا هو الأول شيء. إذا هو علق فيها كمان واحد. إذا هو كأنه في قلبه. هذا على لسانه. المؤمنين يفرحوا بنصر أهل الكتاب على. شلون؟ المؤمنون الصحابة. نعم. غلبة الروح. هنا. إذا كان بيانية أخذت الجواب هيك؟ أكيد أخذت الجواب. ما في شيء إسمه. جزاك الله خير. أيوه. شيخ بدي أعقب بالنسبة للفيديو والتلفاز. الفيديو إحنا عرفنا إذا كان ما به حلالا فهو حلال. لكن التلفاز بيفضل إنه هو صورة. ووجود الصورة في البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل البيت الملائكة بيت فيه صورة أو كلب. فإذا استعمل الفيديو لا يمكن يستعمل الفيديو إلا بالتلفاز، يعني الفيديو كجهاز بدون التلفاز ما له أي فعالية. فإذا كان استعملناه في شيء حلال لازم نستعمل التلفاز، إذا صار في صور فكيف الحكم بيفضل هنا؟ أنا ما أظن أنك أنت ما في ببيتك صورة. لا شك فيه، بس ولو أني خفيهم يعني مش مظهرهم بس فيه. إيه. ولا ما بيكون عندك فيديو بيكون مخبى ولا معلن؟ لا طبعا بيكون معلن. كم دخل بيه؟ الفيديو بيكون جهاز هذا. أنا عارف جهاز. ما يعرض. لكن هل بيكون الصورة ظاهرة؟ لا الفيديو لا. شو الفرق بين الصورة اللي عندك في البيت والصورة اللي ما عندك في البيت لكنها في الفيديو، من حيث ان كل منهما صورة. غير ظاهر صورة لكن غير ظاهر، ما فيش فرق. بينما انت فرقت. انا قصدي بالنسبة للتلفزيون. لا انا ما اسألك عن قصدك الان. احنا اتفقنا هو مع الاستاذ ما نبحث عن مقاصد. طيب ما فيش فرق بين الصورة اللي في الفيديو ولا في الصورة اللي في العادية؟ طيب انت عم اقول لك انت فرقت. قد يجوز وقد لا يجوز. يأتيني. نحن ما بنحب القد خديف. نعم سيدي انا فرقت صحيح. نعم فرقت يعني انه ما خطرش بالي انه الصورة هذه. بارك الله فيك، هذا اللي بيخلينا نمشي في طريق التقارب والتفاهم ان شاء الله. الصورة اللي موجودة عندك في البيت وعندي كمان انا مالي احسن منك، كلياتنا بالهوى سوا. فالصورة اللي موجودة عندك ولا عندي ما استعملناها ولا صورناها ولا اقتنيناها إلا لاعتقادنا بجوازها في السابق صحيح. قبل الآن صحيح. صورة إذا كان هناك صورة أخرى يجري عليها نفس الحكم هل نفرق؟ لا. فإذا قلنا في الجواب الذي أنت علقت عليه أنه ما في الفيديو إما أن يكون مما يرضي الله فهو لا يرضي الله، وإما أن يكون مما يرضي الله فهو ما يرضي الله. إيش يبقى عندك بقى ملاحظة بعد هذا التوضيح؟ هو أضل الجواب على الفيديو، ما دخلش الجواب في التلفزيون.

فتروية الرأس بالدهن ما شاء الله صعصع إذن صعصع. وصعصعة بن معاوية أبو قبيلة من هوازن إلى آخره. هذا المعنى أعيد عليه أعيد. قل الصعصعة التفريك والفرق والتحريك وتروية الرأس بالدهن ونبت يستمشى به. وإيش الأخيرة؟ نبت يستمشى به. يستمشى من المشي. أي نعم. هذا مشان إسالة البطن. أيوة هو هذا. استطلاق. مطلق. لا ليش نحصلها شيء؟ يلا عليها. لأن عندي بنية عندها مساك شديد. دواء عندي. أصبر والله. من غير العسل. إيه أصبر. ما في مواد ثانية استثناء تعبئة جماهيرية ترجعنا يعني ما أراها إنها كلمة صادقة. صادقة بالنسبة لأساليبهم وبس. إنه غالب حبي إنك يعني توسع في المسائل يبدون للآن ما ضبط معنا. ما ضبطت. شيخنا. نعم. إخواننا الله يهديهم حقيقة يعني بشكل عام هذا الكلام يا بحكي إنه عدم اهتمامهم اللي يعني أصلا يكون فيهم بعدم سماع كثير أصدقكم تكرر المسائل. في هذا الحيث طول حرص أنه كثير من المسائل. وهل يطلب الشيخ بقول راعي الزرقاء هذا؟ تفضل ان شاء الله وكل بقيه زي ما قال الشيخ في الفقره اللي على الثالثه. ماشي. يا شيخ نقدر نبحث عنه ولا لا يا شيخ؟ مالو شيخنا يرد في اذهان بعض الاخوه شيخنا من اللي حضروا او بيحضروا يعني مثل هذه المجالس او غيرها يقول يعني مثلا شيخنا الشيخ ناصر يعني عالم كبير في الحديث وفي الفقه وكذا والناس للأسف ما بتستغل هذا العلم في الدقائق المسائل فمعظم أسئلتهم مكررة ومعظم يعني الجلسات المطروحة يعني معادة والأشياء يعني بسيطة جدا يعني حبذا لو كلمة لتوضيح مثل هذا شيخنا الأمر يعني إيه أنا رح أجاوب باختصار أيضا على نمطنا مع غازينا رح أقول هل اللي بيقولوا هالكلام هاد هني لا مع الأسئلة المكررة ولا مع الأسئلة غير مطروحة لا بيسألوا لا هيك ولا هيك. يعني أولئك الإخوان الذين ينقمون أو يعني قد يقولون من باب الحرص يعني على وقت طب البارك معلش هو كذلك أولئك الذين ينقمون أو يملون من تكرار الأسئلة هم لا يسألون مطلقا ولماذا لا يكونون غير أولئك الذين يكثرون من تكرار الأسئلة وغير أولئك الذين لا يسألون وإنما يكونون وسطا فيسألون لكن عما يهمهم وليس عما تكرر السؤال عنه في المجالس التي قد يحضرونها أحيانا هذا من جهة من جهة أخرى بس قبل ما انتهي الأخرى وضح الآن ماذا أقصد من جهة أخرى انتقاداتهم على الآخرين هم يأتوا بالشيء الجديد أي نعم ومن جهة أخرى بقول التكرار أخي للأسئلة أمر طبيعي جدا لأنه هل اللي عم يسأل إما عم يسأل عن نفسه أو عم يسأل عن غيره فإن كان عن نفسه فواضح جداً